يطلق على العقد ويطلق على الوطن، ولذلك نجد خلاف بين الفقهاء في لفظة النكاح، هل المقصود بها العقد أم المقصود بها الوطن؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النكاح حقيقة في العقد ومجاز في الوطن، هذا هو القول الأول، قالوا بأنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن. والقول الثاني عكس، قال هو حقيقة في الوطن مجاز في العقد. وبعض العلماء ذهبوا إلى أنهما مجازان وهذا ضعيف. والقول الرابع والذي يظهر أنه الصواب أنهما لفظان حقيقيان في الوطن وفي العقد، لفظان حقيقيان في الوطء وفي العقد. ولذلك الخلاف هذا طويل، لكن هل له ثمرة؟ بعض الفقهاء يقول نعم له ثمرة عند من يرى عدم حل زواج الأب أو الابن من المرأة التي زنى بها هذا الرجل، فيقولون مثلا لو أن رجلا زنى بامرأة فهل تحل لأبيه؟ فمن ذهب إلى أن النكاح يطلق على الوطء قالوا لا تحل، وأيضا على ابنه مثلا، هذا تقريبا من الأشياء التي تعتبر من ثمرة الخلاف. والنكاح من سنن المرسلين، فالله جل وعلا ذكر أنبياءه بقوله وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فما من نبي إلا وقد تزوج، ما من نبي إلا وقد تزوج إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، أما يحيى فلقد مات صغيرا، وأما عيسى فلقد رفع. والمقصود بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تزوجوا، ولذلك يقول العلماء النكاح من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين. والنكاح شرعه الله عز وجل لحكم كثيرة، منها بقاء الجنس الإنساني، منها بقاء الجنس الإنساني، بمعنى أن الله جل وعلا ركب الشهوة في الذكر وركب الشهوة في الأنثى ليلتقيان حتى تبقى الحياة، تبقى الحياة. ولو اتفق الناس على عدم الزواج لفنى الجنس البشري، لفنى الجنس البشري. ولذلك للأسف الشديد هناك من يعزب ويرغب عن الزواج فلا يريده، وهذا لا شك أنه مخالف لفطرة الله التي فطر الناس عليها، إلا إذا كان ثم سبب كما سيأتي بيانه وتوضيحه. والنكاح هو طمأنينة واستقرار ورحمة وهدوء بين الزوجين، وهي تلبية لنداء الفطرة التي جبل الله عز وجل الناس عليها. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتوضيح في مسائل النكاح المتعددة. قال رحمه الله تعالى وهو سنة، يعني حكم النكاح سنة، هذا هو مشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم. وفي المذهب ثلاثة أقوال، القول الأول على أنه سنة لمن كان عنده شهوة وتوقان لكن لا يخشى الزنا. القول الثاني قالوا بأنه واجب، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، اختارها بعض الأصحاب كأبي بكر عبد العزيز غلام الخلال وغيره من أهل العلم، قالوا لمن كان عنده توقان للنكاح ويخشى على نفسه الزنا. والثالث قالوا محرم، وذلك لمن قالوا بأنه محرم وذلك لمن أراد بالنكاح الإضرار بالمرأة، قالوا مكروه وليس محرم، قالوا مكروه وذلك لمن ليس لديه شهوة، يعني كالعنين مثلا أو المجبوب، قالوا مكروه في حقه. وبعض العلماء ينظر إلى النكاح من خلال الأحكام التكليفية الخمسة، فيذهب إلى الوجوب لمن كانت له شهوة ويخشى على نفسه الزنا، يقولون يجب عليه، ويذهبون إلى السنية لمن كانت له شهوة ولكن لا يخشى على نفسه الزنا، ويذهبون إلى التحريم لمن تزوج بقصد الإضرار بالمرأة، ويذهبون إلى الكراهة لمن لا شهوة له، ويذهبون إلى الإباحة يعني في أحوال يذكرونها في كتب الفقه. والصواب أن النكاح واجب على من خشي على نفسه الزنا، النكاح واجب على من خشي على نفسه الزنا ولديه القدرة على النكاح، عنده المال يعني لديه القدرة على النكاح فيجب في حقه. أما من لا يخاف على نفسه الزنا فيبقى مسنونا في حقه، ولذلك قال وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة. هذا هو المذهب، أن النكاح أفضل من الاشتغال في نفل العبادة لمن كان لديه شهوة. فإذا كان عند الإنسان شهوة ورغبة في النكاح فإن الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال بنفل العبادة. هذا هو المذهب، وهذا الذي نص عليه الإمام أحمد على خلاف ما ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه، فيرى بأن الاشتغال بنوافل العبادة أولى من الاشتغال بالنكاح المسنون. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه. والصواب أن من كانت لديه رغبة من كانت لديه شهوة ورغبة في النكاح فإن الاشتغال بالنكاح والتزوج أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة، أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة، لأن نوافل العبادة مقصور الفضل فيها على من؟ على المتعبد. أما النكاح فالفضل والخير متعد إلى المرأة وإلى الذرية وإلى الأولاد وإلى المجتمع وهكذا. قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها جمع من الأصحاب. قال ويجب على من يخاف الزنا بتركه، يعني بترك النكاح، بترك النكاح. قالوا للقاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. والمقصود بأن هذه جملة من الأوامر للشباب بالزواج، وحملها الجمهور على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النصوص الأخرى قالوا صارفة من الوجوب إلى الاستحباب. على العموم إذا كان لديه شهوة وقدرة على الزواج فالواجب عليه أن يتزوج. أما إذا كان لا طبعا ويخاف على نفسه الزنا، إذا كان لديه شهوة ويخشى على نفسه الزنا وهو قادر على الزواج من الناحية المالية فيجب عليه أن يتزوج. هذا هو القول الصحيح المحقق في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أوصاف المرأة التي ينبغي الاقتران بها، ينبغي الاقتران بها. قال أولا ويسن نكاح واحدة، ويسن نكاح واحدة. قالوا بأن من السنة أن ينكح واحدة وأن لا يعدد، هذا هو المذهب. وذكروا العلة في ذلك أن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالوا فإن الواحدة يغلب على الظن العدل معها، وأما الثانية والثالثة والرابعة فقد يجور الإنسان ولا يعدل. فالبقاء مع غلبة الظن مع العدل، البقاء مع واحدة يغلب على الظن العدل، أما الثانية والثالثة والرابعة فقد يجور، فقد يجور الإنسان. ولذلك قالوا من السنة أن ينكح واحدة فقط وأن لا يعدد إلا إذا احتاج إلى ذلك، كأن تكون له شهوة ولا تكفيه الواحدة فإنه يعدد. وذهب فريق من أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب، إلى أن الأفضل التعدد، لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وأيضا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام: فلقد زاد عن الواحدة، بل بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في التعدد كما لا يخفى، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الخلفاء الراشدين المهديين عددوا، كذلك كثير من الصحابة تزوجوا، ولأجل هذا رأوا الأفضل في هذا ماذا؟ التعدد. والذي يظهر بأن الاكتفاء بواحدة لمن يخشى الظلم أو ليس عنده القدرة المالية على الإنفاق على الزوجات أولى، أما من كان لديه قدرة مالية وعنده كفاية ولديه رغبة في النساء فالتعدد في حقه أفضل. إذن يختلف الأفضلية على حسب الحال. أما من يذهب إلى وجوب التعدد فهذا قول في واقع الأمر محل نظر، هناك من أهل العلم من يذهب إلى وجوب التعدد وهذا محل نظر، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال: فانكحوا ما طاب لكم، على التخير وليس على الإلزام والوجوب. وثبت عن كثير من الصحابة أنه ما تزوج إلا واحد، وهم أكثر الناس حرصا على إدراك الفضل ومع ذلك لم يتزوجوا. والواقع المعاش أننا نلاحظ في قضايا التعدد أن الناس على قسمين: من الناس من لديه حاجة أو فرط حاجة أيضا إلى النكاح وعنده قدرة مالية، ولذلك تجد هذا الجنس من الناس زواجه ناجح إن صح التعبير، تجده ما شاء الله حياته مستقرة، مثلا يضع كل امرأة في بيت وينفق على هذه وينفق على هذه، ويعدل أيضا في قضايا المبيت، يأتي هنا ويأتي هنا ويقيم العدل، ما استطاع إلى ذلك سبيل. ولذلك في الغالب هذا الجنس زواجه ناجح. الجنس الآخر لا، أقدم على التعدد، وهذه حقيقة مشكلة قد تكون ظاهرة الآن وللأسف، أقدم على التعدد تقليدا لا حاجة، بمعنى، وهذه قضايا نحن نعايشها وأيضا نعالج بعض المشاكل، فهو أتى هكذا سمع شاف صاحبة تزوج وقال: ليش أنا ما تزوج؟ فأخذ الثانية وتورط، ليس عنده القدرة المالية، ليس عنده القدرة على العدل، ليس عنده الحاجة أو مثلا، وليس عنده تلك الشهوة التي ممكن أنه يحتاج إلى التعدد. ولأجل هذا لا بد حقيقة من يعني ضبط هذه المسألة. يعني بعض الشباب يفرح لما يقول يسمع كلمة التعدد واجب، طير فرح ما شاء الله، يقول هذه الشريعة تقول هكذا، طيب في الأقوال الثانية وين وديتها؟ فيدخل في متاهات. ولذلك للأسف الشديد تجد هناك مشاكل كثيرة عند كثير من المعددين بسبب أنه ما عدد لضرورة أو حاجة، وإنما فقط لمجرد الشهوة أو فقط لمجرد التقليد أو فقط لمجرد عنده فلوس زايدة وين يوديها، اشترى سيارة واشترى كذا وباقي يتزوج. ولأجل هذا القضايا الزواج وما ينتج عنه من طلاق آثاره مدمرة، وهذا يعلمها من يعني يدخل في هذا الجو، خاصة المصلحين الأسريين وخاصة من لديه يعني تصدي لمعالجة مثل هذه القضايا. نعم التعدد مطلوب ومرغب فيه، والعوانس في البيوت يعني كثر، لكن لا بد أن يكون المتقدم يتقدم يعني بشكل شرعي، بحيث أنه يعلم بأنه محتاج إلى الزواج وأنه يتزوج لأجل الحاجة إلى التعدد، وأيضا يكون له قدرة مالية على الإنفاق هنا وهناك حتى يتم العدل. قال: ويسن نكاح واحدة دينة، يعني ذات دين، ذات دين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالغالب أن النساء ينكحن لأحد هذه الأسباب الأربعة أو الصفات عفوا الأربعة: للمال وللجمال وللحسب وللدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ماذا؟ حث على ذات الدين، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والمقصود بأن المرأة الدينة خير معين للزوج على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا على تربية الأولاد، وعلى الحفاظ على فراش الزوج ومال الزوج، فهي من الصالحات القانتات اللائي يخفن الله جل وعلا في حضور الزوج وفي غيابه وفي غيابه. والمقصود بأن الإنسان يسعى إلى الدينة والمستقيمة والتي تخاف الله جل وعلا، كما أن المرأة مطلوبة أيضا بأن تختار الرجل الصالح، كذلك الرجل اختار المرأة الصالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فهنا ينتقد الدينة، لأن الدينة في واقع الأمر تعينه على طاعة الله جل وعلا، وتعينه كما ذكرت على مسائل كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك في أحاديث كثيرة، من هذا الحديث ومنها غيره، يعني حينما ذكر المرأة قال: إذا نظر إليها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والمقصود بأنه يختار الدين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأنبه هنا على مسألة، وهي أن الدين ليست بالضرورة أن تكون طالبة علم أو عالمة، لأنه وللأسف الشديد بعض الشباب ممن لديهم مثاليات في واقع الأمر موجودة في الخيال فقط ليست في الواقع، يحرص يعني على أن تكون فقط ليست دينة عفوا يحرص على أن تكون ليست دينة فقط، بل لا بد أن تكون طالبة علم. ولذلك في يعني ظاهرة غريبة قد لا توجد في مجتمعنا نحن، موجودة في غير مجتمعاتنا، وهو ما يسمى بامتحان المرأة قبل أن يقترن بها. يأتي بقائمة أسئلة يسألها عن كذا ويسألها عن كذا في باب العلم، حتى في المسائل الخلافية. والأعجب من ذلك أن تقوم المرأة أيضا فتسأل هذا الرجل، فتطرح عليه جملة من الأسئلة في مسائل العقيدة وفي مسائل الفقه. هو شيء جميل، لكن هذا ما عهدناه لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حياة الصحابة، ولم يقل به أحد من الأئمة. بل حقيقة أتتني أسئلة من خارج الدولة طبعا، أنه حصل خلاف بين زوجين، تقدم رجل إلى امرأة دينة فسألته بعض الأسئلة، من ضمن الأسئلة: تستمع لمن من الشيوخ؟ فتورط، قال: فلان من الناس، وهذا الرجل من العلماء يعني، لكن يظهر. فقالت: لا، أنت ما فيك خير، اللي يستمع لهذا العالم ما في خير. فوصلت وصل الحمق في الحقيقة، اسمحوا لي على هذه الكلمة، إلى هذا الحد. أردت أن أنبه إلى أن هذا حقيقة ما غير معروف، ما سمعنا بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الصحابة ولا في قول أئمة الأربعة ولا في قول مشايخنا المعاصرين، أن الرجل إذا جاء يتزوج يجيب معها قائمة أسئلة يسألها في العقيدة والفقه والمصطلح والنحو والسيرة وغير ذلك. ما سمعنا بها، ولا سمعنا بأن أحدا يقول لها: تستمعين لمن؟ أو هي تقول: تستمع لمن؟ وتحضر لمن من المشايخ؟ أو أنت تحضرين لمن؟ هذه أقرب ما تكون إلى البدعة، يعني أقرب ما تكون إلى البدعة. فتنبهوا لهذا يا إخواني. والمسألة أن تكون المرأة دينة، يعني لديها دين، لديها مخافة من الله عز وجل، طيب أن تكون المرأة طالبة علم، لكن ليس شرطا. بل بعض العلماء يرى بأن يعني اجتماع طالبي علم زوج وزوجة قد يحصل فيه مشاكل. وأنا يعني عايشت مجموعة من طلبة العلم، زوجته طالبة علم أيضا، يقول لها أقول مثلا أوتلو على حديث، قالت لا هذا ضعفه الألباني. طيب أنا صحيح عندي، قال لا أنت ما هذا الألباني ضعفه. فيقول تنشب مشكلة بسبب أنها طالبة علم وتحاج زوجها وتجادله. وتعرفون بأن المرأة يعني كما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني لو أن جاءت امرأة مثلا وترى رأي من يذهب إلى كشف الوجه، أنه كشف وجه المرأة جاء، هي طالبة علم معها دكتوراه في الشريعة مثلا، وزوجها يرى خلاف ذلك، يلزمها أن تطيع زوجها، ما تتبع الاجتهاد التي توصلت إليه، لأن هنا تطيع زوجها بطاعة الله عز وجل. وهذا ما يفقهها كثير من النساء، ولا يفقهها كثير من طلبة العلم اللي يحرصون على الطيبات. هو شيء طيب وجميل أن الواحد يحرص على الدينة الطيبة، طالبة العلم يعني تعين على طاعة الله، لكن هذا الغلو هذا مرفوض شرعا. قال رحمه الله تعالى أجنبية يعني غير قريبة. قالوا لأن الأجنبية تنجب الأولاد النجبة الأصحى، ولذلك المذهب على أن نكاح القريبة مكروه. قالوا لسببين: السبب الأول أن القريبة في الغالب يأتي أولادها ضعفاء أو ضعاف البنية، يحصل معهم أمراض. والسبب الثاني قالوا إذا نشبت مشكلة بين الزوج والزوجة انسحب ذلك على الأرحام فيحصل قطيعة. وهذا قدمه كثير من أهل العلم في المذهب، والصواب أن جواز نكاح القريبة، جواز نكاح القريبة. وما يذكرونه يستدلون بأحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج، وأيضا نادرا ما يكون الأولاد، وإن حصل فهو من النادر، والنادر لا حكم له. أن الرجل إذا تزوج ابنة عمه أتت بولد ضعيف البنية أو بولد مريض، هذا نادر وليس غالب، ولذلك النادر لا حكم له. الأمر الثاني ما يتعلق بالقطيعة أيضا نادر، الأصل في الزواج الديمومة والاستمرار والبقاء والخير، هذا الأصل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة من ابن عمه علي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش ابنة عمته، والناس من قديم الزمان يتزوج الأقارب بعضهم من بعض، ولذلك لا بأس بنكاح القريبة. قال بكر يعني غير ثيب، بكر غير ثيب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر بن عبد الله وقد أخبره أنه تزوج، قال ثيبا، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل البكر على الثيب، وهذا ليس على كل حال. والحديث إذا تأملناه نجد أنه في رواية أن جابرا رضي الله عنه ذكر أخوات له، لأن والده مات، توفي في غزوة أحد، وخلف له بنات وديون، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أتيت ببكر يعني مثل أخواتي في سنهن فلعب معهن، فأردت الثيب لتمشط رؤوسهن أو شعورهن وتخدمهن وشيء من هذا القبيل، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ قال له أحسنت أو شيء من نحو هذه العبارة، نحو هذه العبارة. وليس كل بكر أفضل من الثيب، فهناك من الثيبات من هي أفضل من البكر حينما تكون ناضجة في عقلها وناضجة في تصرفاتها، قد تكون أولى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا بكرا واحدة وهي عائشة، جميع نسائه ثيبات، إما مطلقات وإما مات عنهن أزواجهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. والفقهاء يقولون في المذهب على سنية البكر على الثيب، قالوا لأن الثيب ربما تقيس، بمعنى حينما يتزوجها الرجل تبدأ تقارن بين هذا الزوج وبين الزوج الأول في قضايا كثيرة، منها قضية النفقة مثلا، تقول هذا بخيل وذاك كان إيش ينفق، وهذا موجود سبحان الله. ولذلك إذا نشب خلاف بين رجل وامرأة وهي ثيب، أول ما تقول قالت زوجي الأول أحسن منك، صح ولا لا؟ وكان ينفق وكان كذا وكان كريم، وقد لا يكون كذلك، قد لا يكون كذلك، لكن من باب يعني التأثير على الزوج في قضية النفق، هذا الذي يذكرونه. والذي يظهر بأن المرأة الدينة سواء كانت بكرا أم ثيبا هي طبعا لا يمكن أن تلتفت إلى مثل هذه الأشياء. قال ولود، والنساء على قسمين، ثيبات وأبكار. أما الثيبات فيعرفن بإيش؟ بالولادة. المرأة الثيب إذا أردت أن تتزوج ولودا فإن كانت ثيبا فبأولادها، معروفة يعني إذا جابت أولاد تعرف بأنها ولود. وأما البكر فبأمهاتها وأخواتها وخالاتها مثلا، تعرف بأنها ولود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ الأمم يوم القيامة. بلا أم، يعني يسن أن تنكح امرأة لا أم لها، لا أم لها يعني أمها ميتة. قالوا: والعلة في ذلك أن الغالب على الأمهات أنهن يفسدن البنات بسبب العاطفة التي تغلب على العقل، فإذا حصل بينها وبين زوجها شيء واشتكت إلى أمها قالت تطلقي منه أو اتركيه مثلا أو هذا لا خير فيه، فعاطفة الأم تغلب في هذه الحالة فتقف مع بنتها، وقد تكون البنت ظالمة، البنت قد تكون ظالمة فتقف الأم معها. ولذلك قالوا: البنت التي لا أم لها أفضل، بل يسن نكاحها على الأم التي على البنت التي لها أم، على البنت التي لها أم. وهذا طبعا محل نظر، فكثير من الأمهات أعقل من كثير من الرجال، كثير من الأمهات أعقل من كثير من الرجال، ولذلك بسببهن عمرت بيوت كادت أن تتهدم، ورممت بيوت متفطرة في المشاكل التي تلبدت في سماء البيوت. فالمقصود بأن قوله بلا أم يعني هذا محل نظر، ولذلك قد تكون المرأة بأم أفضل، يعني المرأة التي لها أم أفضل من المرأة التي لا أم لها، لأنه يختلف باختلاف حال النساء. قال: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. انتقل الآن إلى ما يتعلق بقضية النظر، النظر إلى المخطوبة. النظر إلى المخطوبة بإجماع أهل العلم جائز، محل إجماع بين أهل العلم على أن النظر إلى المخطوبة جائز، ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة، حديث جابر بن عبد الله وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالنظر إلى المخطوبة، قال: انظر إليه، قال: انظر إليها. الخلاف وين؟ ها؟ في حدود النظر، هذا هو الخلاف، وإلا الإجماع منعقد على جواز النظر، نظر الخاطب إلى المخطوبة، جواز النظر، نظر الخاطب إلى المخطوبة. ولذلك الحكم يدور ما بين الإباحة والسنية. هنا قال: وله نظر، يعني ويسن له النظر، هذا هو المذهب على أنه يسن له أن ينظر إلى مخطوبته، أن ينظر إلى مخطوبته، هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له المغيرة ابن شعبة حينما قال: تزوجت؟ قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ما معنى يؤدم؟ يحصل وفاق واتفاق ويحصل وئام. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما أراد خطبة امرأة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها، لما قال يا رسول الله قال: انظر إليها، يقول جابر: فكنت أتخبأ لها، أنظر إليها إلى ما دعاني إلى نكاحها، يعني اطمأنت نفسي إليها. وهذه وللأسف الشديد عندنا عادات وتقاليد مصادمة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قيام بعض الآباء بمنع الخاطب من رؤية البنت، ويقول ما عندنا أحد يشوف البنات، عندنا ممنوع يقول لك أحد يشوف البنات، ويشددون في هذا. ولا شك بأن هذا أمر غاية في الخطورة. الأسبوع الماضي اتصل علي رجل وقال لي بأني يعني نظر إلى امرأة، وهي حقيقة تأتي في مسألة أخرى، وهي أن المرأة ينبغي لها أن لا تتزين التزين الذي في واقع الأمر يغير صورتها الحقيقية. للأسف الآن هناك مساحيق ومكياج يغير صورة المرأة. يقول لي الأخ هذا، يقول تقدمت إلى امرأة ورأيت هذه المرأة فإذا بها يعني جمال غريب، يقول فرأيتها مرة عقدت عليها، فلما عقدت عليها يقول رأيتها على غير الحال الأولى، يقول أبدا متغيرة 100%، يقول الآن كرهت هذه المرأة، ماذا أعمل؟ وهذه رسالة لأخواتي وبناتي أن يتقين الله عز وجل. الزواج قائم على الديمومة والاستمرار، قائم على البقاء، قائم على الصدق والأمانة، لا على الغش والتغرير. ولذلك إذا أرادت المرأة أن تظهر للخاطب أن تظهر بزينة مقبولة، أما أن تغير الملامح لدرجة أن لون بشرتها يتغير ثم يكتشف الزوج بعد ذلك أن هذه ليست هي التي رآها، فهذا تغرير وغش، لا يجوز، محرم. يعني أصباغ حقيقة، لو تلوين العدسات وإطالة الرموش وصبغ الوجه، صبغ يعني يحصل فعلا تغيير للون البشرة، وأشياء كثيرة جدا، فيتفاجأ الرجل بعد ذلك بأن هذه ليست التي رآها، فهنا تحصل المشكلة. الرجل طبعا ذكرته بالله وخوفته، قال يا شيخ ما يمكن، نفرت منها ولا يمكن أن يجتمع رأسي ورأسها على وسادة، ما يمكن. يقول حصل نفرة عجيبة لأن اللي شفتها غير اللي الأول، غير هذه اللي رأيتها مرة ثانية. ولذلك على المرأة أن تتقي الله، تخاف الله عز وجل، وأن تكون يعني تظهر إلى خاطبها إن أرادت بشكل مقبول. أما هذه التلاوين والأصباغ والتغيير فهذا من الغش والتغرير الذي لا يجوز، وربما وللزوج أيضا لو أنه أراد أن يسترد المهر ويسترد كذا له الحق في ذلك إذا ارتفع إلى القضاء، لأنه حصل عليه غش في مثل هذه القضية. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية منع بعض الآباء، هذا مصادم للشرع، يقول لك والله ما عندنا بنات أحد يشوفهم، هذا غلط. ولكن هل يعني تقف الدنيا على هذا؟ لا، مثل ما فعل جابر رضي الله عنه، فكان يقول فكنت أتخبأ لها، يتخبأ لها ينظر إليها، فممكن أنه يراها حينما تخرج إلى المدرسة إلى الوظيفة مثلا، أو يراها طبعا كما ذكر المصنف من دون خلوة مع أمها، مع مثلا قريباتها من كبار السن، بمعنى أنه يعني هذا حق مشروع له، وهي سنة، هذا الصواب أنها سنة وليست على الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنها وقال انظر إليها، حتى جاء في لفظ قال انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيء، عيون الأنصار فيها عمش، فقال انظر إليها تخشى أن تتفاجأ حينما تدخل عليها فتجد بأن في عينيها عمش. طيب ما هي حدود النظر؟ المذهب على أن النظر يكون إلى الوجه والكفين والقدمين، هذا هو المذهب، على أن النظر يكون إلى الوجه والكفين والقدمين. قالوا أما الوجه فلأنه مجمع المحاسن، محاسن المرأة في وجهها، وأما الكفين فلأن فيها خصوبة بدن المرأة، يعني يستطيع أن يرى أن يعلم خصوبة بدن المرأة من خلال كفيها، وأما القدمين فلأنها تظهر غالبا إذا خرجت المرأة مثلا، لأن جابر قال فنظرت إليها يعني حتى اقتنعه، قال فدعاني إلى نكاحي، يعني هذا النظر وهذا الكذا يعني جعلني أقترن بهذه المرأة. وبعض الفقهاء يقول هذا لا دليل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر إليها، ما قال انظر لا إلى وجهها ولا إلى كفيها وقدميها، قال انظر إليها. ولذلك النظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة هو الذي يجوز للخاطب أن يقدم عليه، يعني حتى لو نظر إلى شعرها، الشعر مطلوب بالنسبة للزوج، ينظر إلى رقبتها مثلا، ينظر إلى شيء من ساقها، كما فعل عمر بن الخطاب عند الدارقطني وغيره حينما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علي، قال له علي بأنها صغيرة، فكرر عليه عمر الخطبة فبعثها إليه، فكشف عمر عن ساقها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك أو لضربتك. والمقصود أن عمر اقتنع بها فتزوج أم كلثوم بنت علي ابنة فاطمة رضي الله عن الجميع. والمقصود بأن للزوج أن يرى يعني يرى ما يدعو إلى نكاح، فإن لم يكتفي بالوجه والكفين والقدمين يجوز أن ينظر إلى الشعر أو إلى الرقبة مثلا. طبعا الظاهرية، وهي رواية ينفيها بعض العلماء عن الإمام أحمد، أن له أن ينظر إلى كل شيء ما عدا العورة المغلظة، وهذه طبعا قول غاية في السقوط، ولا يمكن أي يعني، لأن الظاهرية على مذهبهم أخذوا بقال انظر إليها، انظر إليها، فمنعوا النظر إلى العورة المغلظة فقط، وهذا لا شك بأنه يعني كلام ضعيف. قال انظر وله نظر ما يظهر غالبا مرارا، يعني يجوز له أن يكرر إذا لم يقتنع بالنظرة الأولى. ولا بد هنا أن نعلم بأنه يجب على الخاطب أن يكون قصده حسنا، يعني نيته الاقتران، فإذا كانت نيته مجرد النظر فهو آثم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل عن نظر الفجأة قال اصرف نظرك، وجاء في الحديث الآخر وإن كان إسناده ضعيف قال لي لك الأولى وليست لك الثانية. والمقصود بأن الإنسان إذا أراد أن يكرر النظر يجب أن تكون نيته صالحة، يعني يقدم على الاقتران بهذه المرأة، يريد الاقتران بها، فإذا لم يقتنع في النظرة الأولى جاز له أن يكرر، يعني في المرة الأولى شاف وجهها فقط استحى وخجل مثلا ولكنه ما اقتنع، يقال لا بأس تنظر إليها مرة ثانية إلى قدميها أو إلى كفيها مثلا أو إلى شعرها، بشرط أن ينوي الاقتران، لكن بلا خلوة، بلا خلوة. ما هو ضابط الخلوة؟ ضابط الخلوة أن يكون الرجل مع امرأة أجنبية في مكان لا يراهما أحد، هذا هو ضابط الخلوة، أن يكون رجل مع امرأة أجنبية بحيث لا يراهما أحد. وتنتفي الخلوة بماذا؟ بوجود ثالث، فإذا وجد ثالث ذكر أو أنثى من البالغين انتفت الخلوة، يعني لا يخلو بها. انتقل الآن المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بالتصريح والتعريض بالنسبة للمعتدات. عندنا المعتدات على ثلاثة أنواع. النوع الأول الرجعية. ما هي الرجعية؟ هي المرأة التي طلقها زوجها طلقة واحدة وما زالت في العدة. والثانية البائن بينونة كبرى، وهي المرأة التي مات عنها زوجها، يدخلونها في هذه المسألة في باب التصريح والتعريض، يقولون مات عنها زوجها، هذه تبين بينونة كبرى، يعني تتزوج زوجا آخر بعد العدة، أو من طلقها زوجها ثلاث طلقات، وهذه مسألة طويلة سيأتي إن شاء الله في باب الطلاق، مسائل الطلاق السني والطلاق البدعي والطلاق بالثلاث. إذا طلقها زوجها ثلاث طلقات فبانت منه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي طبعا كما سيأتي. والثالث البائن بينونة صغرى، البائن بينونة صغرى، وهي المرأة التي فسخ القاضي نكاحها بخلع مثلا أو بسبب نكاح بسبب خلع مثلا سبب بانت منه بينونة صغرى بخلع أو بلعان على قول أو بلعان. الآن نتحدث عن التصريح وعن التعريض. ما معنى التصريح؟ التصريح هو أن يقوم الرجل فيعد المرأة بالزواج صراحة أو يطلب منها أن تتزوجه صراحة، هذا هو التصريح، هذا هو التصريح. يعني يقول لها تزوجيني مثلا أو سأتزوجك مثلا، هذا سمى تصريح. أما التعريض فهو الذي يسمى إيش؟ التلميح أو التلويح، هذا هو التعريض. يعني مثلا كلام يحتمل الزواج يحتمل غيره، يعني امرأة في العدة قال لها رجل إذا انتهت العدة أخبرينا، يحتمل إيش؟ الزواج ويحتمل إيش؟ غيره، ها؟ المساعدة المالية مثلا، أو يحتمل أنه يبحث لها عن زوج، إذا انتهيت من العدة لا تفوتيني بنفسك مثلا. هذا كله يسمى تعريض، هذا كله يسمى تعريض، واضح؟ الآن نأتي إلى التصريح والتعريض بالنسبة للمعتدة. قال ويحرم التصريح. ما هو التصريح؟ قلنا من يجاوب؟ ها إبراهيم؟ ها أي نعم، أو يعدها يقول أنا سأتزوجك بمجرد تنتهي من العدة، يقول سأتزوجك أو تتزوجيني بمجرد تنتهي من العدة، زين. ويحرم التصريح بخطبة المعتدة، بخطبة المعتدة. قال من وفاة والمبانة دون التعريض. إذن هذه قاعدة، يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، أي بينونة صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. خذ قاعدة معك أو ضابط، يحرم التصريح لجميع المعتدات، خذها قاعدة معك اضبطها. التصريح يحرم التصريح لجميع المعتدات إلا لزوج، إلا لزوج كما سيأتي استثناؤه. إذن التصريح محرم في جميع الحالات بالنسبة للمعتد، طلاق رجعي، من وفاة، من طلاق بائن، من طلاق بائن بينونة صغرى، من طلاق بائن بينونة بينونة كبرى. هذا إيش؟ التصريح وليس التعريض. أما التعريض فالله جل وعلا أباحه، يقول جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال ويباحان، يعني التعريض والتصريح. لاحظ الآن، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. إذن الضابط الأول يحرم التصريح في خطبة المعتدة جميعا، يجوز التعريض في يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة أو من بينونة. أي بينونة؟ بالاتفاق الكبرى، وبالراجح البينونة الصغرى أيضا، لأن فيها خلاف، البينونة الصغرى فيها خلاف. والصواب أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة بينونة كبرى أو صغرى. قال ويباحان، يعني التصريح والتعريض، لمن أبانها. الضمير يعود إلى من؟ الزوج، أبان زوجته يعني. ويباحان يعني التعريض والتصريح، هذا الاستثناء الذي أخبرتكم عنه قبل قليل. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ها؟ كرجعية، قال مثل الرجعية، يعني الرجعية الآن بالنسبة لزوجها يرجعها لأنها زوجة له، فهنا يباح التعريض والتصريح لمن أبانها بدون الثلاث، طلقة أو طلقتين، ما دام أنها في العدة فهي زوجة له، فيصرح ويعرض، كل هذا جائز. قال ويباحان لمن أبانها، أبانها بدون الثلاث، رجل طلق، قال ضرب لك مثال، قال كرجعية، يعني مثل الزوجة الرجعية التي يرجعها زوجها لأنها زوجة لكنها مؤقتة بالعدة. ثم قال ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرم التصريح والتعريض من غير الزوج على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا. لماذا؟ لأنها زوجة. الآن رجل طلق امرأته طلقة واحدة، ما هي الأحكام المترتبة عليها في العدة؟ سيأتي معنا إن شاء الله، لكن لا بأس بتقديمها حتى تتضح المسائل. أولا، لا يجوز لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز له أن يخرجها، لقول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الأمر الثاني، أنها تعتد في بيت زوجها. ثلاثة، حيض إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات. ثالثا، لو قدر بأن زوجها مات في العدة فإنها ترثه، ولو قدر أنها ماتت في العدة فإنه يرثها. رابعا، أنه ليس أنه أن لها التزين لزوجها والتهيئ له حتى يراجعها. والأمر الآخر، قالوا بأنه يجب أن يراجعها بالقول، وهو قوله راجعتك في العدة، وبعضهم قال وبالفعل كالجماع إذا نواه، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الطلاق. لكن المقصود هنا أن الزوج لو أنه واقع امرأته أو جامعها بنية الرجوع، فهذه مسألة خلافية سيأتي الحديث عنها، أن هل ترجع أم لا. قال ويحرمان منها، يعني التعريض والتصريح من هذه الزوجة على غير زوجها، أما الزوج فيجوز له التصريح والتعريض. قال والتعريض، يعني ضرب لك أمثلة للتعريض، قال إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، هكذا التعريض، يعني ما يأتي بالكلام الصريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ترملت فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لها إذا انتهت العدة فآذنيني، إذا خرجت عدتك فآذنيني. فلما انتهت العدة قالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قال أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، طبعا حمل على وجهين، الوجه الأول أنه كثير السفر، والثاني أنه يضرب النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتركيه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فانكثي أسامة، تقول فكرهت فكتب الله لي خيرا كثيرا أو بركة لما نكحت أسامة. وأم سلمة رضي الله عنها أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما عزاها في أبي سلمة عرض أيضا بها، عرض إذا انتهت إذا خرجت من العدة فأخبريني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو لا تفوتيني بنفسك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. الآن يتحدث عن أحكام الخطبة، عن أحكام الخطبة. الخطبة بالكسر، الخطبة بكسر الخاء هي خطبة النكاح، وبالضم هي الخطب، خطب الجمعة أو الخطب الحفلية أو الخطب التي تلقى هذه يسمى خطبة بالضم. أما بالكسر فهي الخطبة، أما بالكسر وهي الخطبة فالمقصود بها خطبة النساء، الخطبة في باب النكاح. الخطبة في باب النكاح هي وعد بالزواج وليس هو زواجا، واضح؟ الخطبة وعد بالزواج، فإذا خطب الرجل امرأة ثم أجيب فإن هذا وعد، هذا وعد. وسيأتي إن شاء الله ذكر أركان وشروط الزواج. الآن يتحدث عن حكم واحد من أحكام الخطبة، وهي خطبة المسلم على أخيه المسلم. تعلمون بأن من حق المسلم على أخيه المسلم أن هناك جملة من حقوقه، منها أن لا يخطب على خطبته، مثل أن لا يبيع على بيعه ولا يصوم على صومه، كذلك أن لا يخطب على خطبته. لماذا؟ لأن هذا يقود إلى ماذا؟ إلى البغضاء والكراهية والحقد. يعني لو أن رجلا تقدم إلى امرأة ثم تقدم آخر علم به فتقدم، فإن هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى الحقد والكراهية، يحصل يعني تنازع، وهذا مما حسمته الشريعة. الشريعة تدعو إلى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، تدعو إلى سلامة الصدور، لا تدعو إلى إغار الصدور. كل ما فيه إغار الصدور وكل ما فيه شر الشريعة تحسمه، ولذلك إذا وجد هذا فإن هذا يقود إلى فتن وإلى نزاع. قال رحمه الله تعالى: فإن أجاب ولي مجبرة. من هي المجبرة؟ ها؟ هي البكر، ها؟ البكر الصغيرة. سيأتي معنا إن شاء الله بعد أبواب الحديث عن هذه المسألة وهي الإجبار. هي الحرة البكر الصغيرة، ولفظة الصغيرة مهم جدا لأن سيأتي حولها كلام. إن أجاب ولي مجبرة، يعني رجل تقدم إليه خاطب وهذا الولي مجبر، سواء كان أب أو وصي مثلا أو عصبة، مجبر. وبعض العلماء يقول لا يجبر إلا الأب، سيأتي معنا إن شاء الله، يقول الأب هو الذي يجبر فقط، أما ما سوى الأب فإنه لا يجبر، فيها كلام. الآن نفترض بأنه تقدم إلى أبيها والوالد مجبر لهذه البكر الحرة الصغيرة، فتقدم إليه فأجابه، قال قبلناك. يعني الآن جرت عادة الناس إذا تقدم رجل الخطبة يقول تعالوا لنا يوم الفلاني، أو جيب والديك، أو جيب وليك مثلا، وهكذا. أو أجابت غير المجبرة لمسلم، أجابت غير المجبرة لمسلم. من هي غير المجبرة؟ هي الثيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر تستأذن، ها، والثيب تستأمر. والمقصود بأن الثيب هذه غير مجبرة، غير مجبرة، وإنما يعرض عليها وليها النكاح عرضا. قال حرم على غيره خطبتها، حرم على غيره خطبتها. فإذا تقدم رجل إلى أهل بنت فأجابه الولي أو أجابته المرأة الثيب وأذنت بهذا الزواج، يحرم على غيره أن يتقدم لخطبتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. ذكر جملة من المنهيات ومن ضمنها قال ولا يخطب على خطبة أخيه، وهنا نهي، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، وليس ثم صارف إلى الكراهة فيما يظهر، لأن مآلات هذا الأمر تقود إلى محرمات مثل القطيعة والنزاع والخصومة والكراهية والحقد، ولذلك دل على التحريم. حرم على غيره خطبتها. وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. هذه ثلاث أحوال يجوز فيها خطبة الرجل على خطبة أخيه. الحال الأولى ما هي؟ إن رد، يعني رجل تقدم إلى امرأة ليخطبها قالوا لا سامحنا الله يرزق غيرنا مثلا، هذا رد ولا لا؟ رد. فيجوز لمن علم بأنه قد رد الأول أن يخطب، يتقدم حتى ولو كان له محاولة ثانية، فما دام أنه رد في الأولى جاز له أن يخطب. الثانية أو أذن، قال له، يقول له مثلا أذنت لك، هو تقدم لخطبة امرأة مثلا طولوا ما أتوا ما أعطوه الجواب، فقام وقال أنا أذنت لك، سمع فلان يريد أن يخطب، قال أبد أنا أذنت لك. إذن هنا سقط حقه في هذه المسألة. الثالث إذا جهلت الحال، رجل ما يدري، تقدم إلى خطبة امرأة وتبين بأنه قد سبقه آخر، فهل يأثم؟ لا يأثم. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، ولا علم له، جهل الحال ما يدري، جهل الحال ولا يدري. إذن في ثلاثة أحوال يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما هي؟ إن رد أو أذن أو جهل الحال، أو جهل الحال. طيب ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ إذا خطب الرجل على خطبة أخيه فأجيب الثاني وترك الأول، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول بطلان النكاح، بطلان نكاح الأول، عفوا بطلان النكاح هذا الخاطب، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب على خطبة أخيه. القول الثاني وهو المذهب وهو قول الجمهور، قالوا بأن النكاح صحيح مع الإثم، النكاح الصحيح مع الإثم. والقول الثالث وهو قول عند طبعا قول المالكية أشد الأقوال في هذا، رأوا بطلان النكاح. والقول الثالث وهو قول اختاره شيخ الإسلام ونصره أن هذا متوقف على الإذن، فإن أذن الأول قال رضيت فالنكاح الصحيح، وإن لم يرضى فله أن يبطل النكاح، وهذا أعدل الأقوال فيما يظهر والله أعلم. هذا مثل العقود، عقود البيوع، لأنه عقد فيه شبه، هذا العقد فيه شبه من بعض العقود التي هي متعلقة في البيوع، لأن فيها شيء من المعاوضة، وإن كان طبعا هناك مسألة سنذكرها إن شاء الله في قضية المعاوضة على البضع، هي محل كلام عند أهل العلم. لكن إن أراد إن أبى هذا النكاح بالنسبة للأول، الخاطب الأول قال أنا ما أرضى بهذا وأبى ذلك، فله الحق في هذا أن يرفع دعوى، وللقاضي أن ينظر في هذا وأن يفسخ هذا العقد، أن يفسخ هذا العقد. وهذا لا شك بأنه محرم، لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. قال ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. يسن العقد يوم الجمعة مساء، المساء متى يكون بالنسبة للأيام؟ يعني سابق، ها؟ سابق من بعد صلاة العصر، هذا يسمى مساء. أغلب الناس الآن لما تقول المساء وش يظن؟ الليل، ها؟ لا، هو يبدأ من بعد صلاة العصر، ولذلك أذكار المساء متى تبدأ؟ من بعد العصر، وأذكار الصباح من بعد دخول الفجر، يعني بعد الأذان، إذا أذن الفجر بدأ وقت أذكار الصباح، ولها وقت فاضل، ولها وقت فاضل. مثل كم باقي؟ كم؟ طيب، المذهب على أن العقد يسن أن يكون يوم الجمعة مساء، واستدلوا لذلك أولا بفضيلة يوم الجمعة لكونه أفضل الأيام عند الله جل وعلا، قالوا أفضل الأيام يوم الجمعة. ومساء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. وفيها أقوال أرجحها أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فقالوا قد اجتمع في هذا اليوم فضيلتان، يوم الجمعة وأيضا مظنة إجابة الدعاء مساء، يعني بعد العصر، بعد العصر. وهذا ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صاحب. روي هذا عن بعض التابعين، هذا يروى عن بعض التابعين، لكن ليس في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة أنهم كانوا يعقدون يوم الجمعة أو مساء يوم الجمعة، ولذلك يعقد في جميع الأيام ولا يميز يوم عن آخر. وأي تمييز؟ لأن من الناس وللأسف يقول لك الآن ما يجوز عقد النكاح يوم الأربعاء، قالوا لأن هذا يوم نحس والعياذ بالله، وهذا غلط، هذه بدعة من البدع. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. للعقد يوم الجمعة مساء ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. وطبعا الحنابل أيضا يزيدون على يعني يكون في المسجد، وهذا أيضا ليس فيه دليل. قال بخطبة ابن مسعود. خطبة ابن مسعود المقصود فيها الخطبة التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إلى الكلام، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويضاف إليها الآيات الثلاث، آية آل عمران وآية النساء وآية الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، الآية. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذه آية الأحزاب. بعض الفقهاء يقول يكتفي بخطبة ابن مسعود ولا يأتي بالآيات، والصواب أنه يأتي بالآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج إلى كلام قال هذه الخطبة بما فيها الآيات، لكنه لم يرد ما يفيد على أنها من سنن النكاح، وإنما هي سنة عامة، سنة عامة. ولذلك بعض السلف كان بعدما ينتهي من العقد يقول هذه الخطبة، بعد ما ينتهي من العقد يأتون بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هي ليست من شروط النكاح وليست من سننه المقيدة، وإنما هي سنة عامة. ولو أن نكاحا عقد بغير خطبة ابن مسعود ما الحكم؟ جواز. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للواهبة نفسها ماذا قال للرجل؟ ها؟ قال زوجتكها، ما قال له تعال يأتي بكلامه، قال زوجتكها، فما قال له، ما أتى بالخطبة. هذه خطبة عامة، هي سنة عامة، ليست مقيدة. طيب، قال رحمه الله تعالى فصل، استأذنك شيخ اسماعيل عشان الوقت، فصل. قال أركانه، يعني أركان النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. هذه أشرع الآن في ذكر أركان النكاح، في ذكر أركان النكاح ذكر هنا ثلاثة أركان. الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع. ما معنى الخاليان من الموانع؟ يعني باختصار الذي يصح أن يقترنا، بمعنى أنه ليس هناك ما يمنع الاقتران. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا في أبواب إيش؟ المحرمات من النساء، سيأتي في أبواب المحرمات من النساء، لأن أحيانا قد تكون هناك الشروط مكتملة لكن قد يكون هناك مانع من موانع النكاح. مثل إيش؟ الرضاعة مثلا، مثل الرضاعة، أو مثل العدة، أن تكون في العدة مثلا، لا بد أن يكون خاليين من الموانع. ها؟ أي أو يكون رجل متزوج أربع نساء ما يتزوج الخامس. عندك نية أبو إبراهيم؟ ترى فيه كاميرا تسجل أنت. طيب، الزوجان الخاليان من الموانع. ثم قال والإيجاب، هذا الركن الثاني الإيجاب. ما معنى الإيجاب؟ الإيجاب يكون من طرف الولي، أن يقول زوجتك يا فلان، من طرف من؟ الولي، يقول زوجتك ابنتي. والقبول يكون من طرف الخاطب، أو الزوج يقول قبلت. وهذه مسألة حقيقة خلافية، مسألة الإيجاب والقبول في البيوع وفي أبواب النكاح. فبعض العلماء يذهب إلى أن الإيجاب في أبواب البيوع في جانب من؟ ها؟ البائع. البائع يقول بعتك هذه السيارة فيقول قبلت، في باب النكاح، في أيضا في جانب من؟ الإيجاب الولي. زوجتك ابنتي فيقول الزوج قبلت. بعض الفقهاء يذهب، وهو قول الحنفية، قالوا بأن الإيجاب يكون في جانب من يبدأ الكلام، فإذا قال الزوج زوجني ابنتك ويقول الولي زوجتك، يكون الإيجاب هنا في قول الزوج زوجني، لأنه إيش؟ هو الذي ابتدأ، هو الذي ابتدأ. ولذلك هذه المسألة الأمر فيها واسع من حيث يعني الإيجاب في جهة من والقبول في جهة من. والإيجاب والقبول هو أن يقول ولي البنت زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قبلت، لا بد أن يقول الزوج قبلت. قال ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. قالوا لأن هذه ألفاظ القرآن، يقول الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والنكاح يقول جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأيضا لفظة ثالثة وهي التمليك، يقال ملكتك، كما في الحديث قال ملكتكها بما معك من القرآن. أما بقية الألفاظ فمنها ما أجمع العلماء على أنه لا ينعقد به النكاح، مثل قول وهبتك ابنتي أو بعتك ابنتي مثلا، هذا كله لا ينعقد به النكاح. الذي ينعقد به النكاح أحد ثلاثة ألفاظ: زوجتك، أنكحتك، ملكتك. أما المذهب هنا قال زوجت وأنكحت، زوجت أو أنكحت. قال ولا يصح ممن يحسن العربية. أما الذي لا يحسن العربية فالأمر في حقه واسع. قال وقبلت هذا النكاح، أن يكون جواب الزوج قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت مثلا. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. من جهل لفظة تزوجت أو نكحت قالوا لا يجب عليه أن يتعلمها. وهذه المسألة في الواقع فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول وجوب الالتزام بهاتين اللفظتين لمن يحسن العربية. والقول الثاني قالوا يجوز الزيادة عليها بما دل العرف عليه مما هو في ألفاظ النكاح. والقول الثالث وهو اختيار أبو العباس على أن كل ما تعارف عليه الناس على أنه من ألفاظ النكاح فيعمل به، كل ما تعارف عليه الناس، لأن للعرف سلطان في الشرع، وأن العبرة ليست بالألفاظ والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني. ولذلك إذا تعارف قوم على لفظة معينة وتدل على النكاح قالوا فإنه ينعقد بها الإيجاب، ينعقد بها الإيجاب والقبول. أما من جهلها فلا يلزمه أن يتعلمها. قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. كفاه معناهما الخاص يعني الإيجاب والقبول بكل لسان خاص، في الإنجليزي بالإنجليزية. شو يقول بالإنجليزي من يعطينا؟ ها ماري، ها ماري، هذا قال زوجني، وش يقول له؟ طيب بالفرنسي، وين الفرنسي هنا؟ ها هنا الفرنسي، وين راح؟ ها هيا طاها. شو يقول بالفرنسي؟ ها ها والله صعبة، خلنا على زوجت وأنكحت. إيه لا لا صعبة. طيب إذن وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. قال فإن تقدم القبول لم يصح. لاحظ هذا المذهب على أنه لو تقدم القبول قالوا لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. إن تقدم القبول، ما معنى تقدم القبول؟ أن يقول الرجل الزوج قبلت زواج ابنتك فيقول له زوجتك. قالوا ما يصح، قالوا ما يصح. والصحيح بأنه يصح إذا كان بصيغة الطلب لا بصيغة إيش؟ التنجيز. كان يقول أنا تزوجت، لا يقول زوجني ابنتك. فإذا قال الولي زوجتك الصحيح بأنه ينعقد. إذن إذا تقدم القبول بصيغة التنجيز لا يصح. قلت تزوجت ابنتك، كيف تزوجت ابنتك؟ أما إذا قال زوجني ابنتك فقال الولي زوجتك على المذهب يصح؟ لا ما يصح، على المذهب لا يصح. لماذا؟ لأن القبول على كل الأحوال إذا تقدم على الإجابة فإنه لا يصح على المذهب، والصواب أنه يصح. قال وإن تأخر عن الإجابة صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. إذا تأخر الإجاب، إذا تأخر القبول عن الإجاب، يعني قال الولي للزوج زوجتك ابنتي فاطمة أو زينب مثلا، فتأخر في القبول، تأخر في القبول، يحصل هذا ولا لا؟ ها؟ يحصل، يحصل خطأ. فقال زوجتك ابنتي وتشاغل بكلام في المهار وفي السكن وفي الوظيفة، يسافر فيها ولا ما يسافر فيها وشيء من هذا القبيل، ثم بعد ساعة وعشرين دقيقة ها قال قبلت، يصح؟ يصح ما دام في المجلس. طبعا عشرين دقيقة هذا من عندي أنا، يصح ما دام إيش في المجلس ولم يتفرق، ولم يتفرق. فأي اشتغال في المجلس بما هو من أمور النكاح، من أمور الزواج هذا، فإنه لا يقطع. أما إذا تشاغل بما يقطع الإجابة، بما يقطع القبول عن الإجاب، فعلى المذهب بأنه إيش؟ لا يصح. مثال، قال له زوجتك ابنتي فلانة، فداروا في الحديث ثم دخلوا في بيع السيارات ودخلوا في التجارة ودخلوا في العقار، ثم بعد ذلك قال قبلت، على المذهب لا يصح، والصحيح يصح ما دام في المجلس، ما دام في المجلس. قال وإن تفرق قبله، يعني قبل القبول، بطلت الصيغة، بطل الإجاب. يعني الآن قال له زوجتك ابنتي فلانة فتشاغل وبقي وقت من الزمن، ثم بعد ذلك تفرق ولم يحصل قبول، فعاد بعدما خرج قال متى موعد الزواج؟ قال ما في زواج أصلا. قال لا الآن قبلت، نقول له بطل الإيجاب، لأن هناك حصل عدم اتصال خاصة بعد مفارقة المجلس. طيب نكتفي بهذا القدر، نأخذ بعض الأسئلة. تفضل. أي نعم، بالنسبة للأب كم بالإشارة إذا كان زوج أو ولي أو امرأة أيضا إذا كانت غير مجبرة؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، ما هو ضابط الزوجة الدينة؟ هل يكتفى بأن تكون تصلي مثلا أم هناك صفات أخرى؟ الحمد لله، بالنسبة للزوجة الدينة هي الملتزمة بأحكام الإسلام مثلا من الصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطاعت، وكذلك ملتزمة بالحجاب والحشمة وتعتني بمسائل المروءة، هذه المرأة الدينة باختصار. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التعريض للرجعية؟ بالنسبة للرجعية يجوز لزوجها، أما غير الزوج فيحرم التصريح والتعريض، أما غير الزوج فيحرم التصريح والتعريض. لماذا؟ قلنا بأنها إيش؟ زوجة. كيف الواحد يروح يقول زوجة رجل ممكن تتزوجيني؟ يحرم، هذه زوجة. احنا ذكرنا لكم، فصلنا بعض الأحكام قبل موعدها علشان تلتفتوا بأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لأهل البنت أن يستقبلوا مجموعة من الخطاب ثم يقوموا بعملية فرز ويختاروا الأفضل منهم؟ نعم يجوز، إذا تقدموا جميعا وكانوا يجهلون، يعني تقدم أكثر من شخص سواء كانوا جميعا أتوا أو جاء شخص ولم يجب ثم جاء الآخر ولم يجب أو رد مثلا فأرادوا أن يختاروا، لا حرج عليهم في ذلك. يذكرون قصة بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بأن تقدم لامرأة تقدم لها ثلاثة، أظنه مروان وشخص ثان وابن عمر، فقال عمر رضي الله عنه وقد أتى أهل البنت قال لهم لقد تقدم فلان وهو من علمتم وفلان وهو من علمتم وفلان، ذكر ابنه عبد الله، ثم قال وأنا أتقدم. فكشفت البنت الغطاء أو خرجت من وراء الحجاب مستبشرة تسأل أجاد يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. فالمقصود هنا قبل قليل الشيخ خالد سألني فيما يتعلق بقضية اختيار شيخ الإسلام مسألة الأمر موقوف على الزوج. نحن تكلمنا يا أخوان لعلفات هذا عليكم، تكلمنا في مسألة أن الخاطب أن الرجل يحرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه متى؟ إذا أجيب يعني أجيب هذا الإنسان ولم يعقد بعد فيأتي فيخطب عليه. أما قبل ذلك فالأمر على الإباحة في مسائل مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة يعني لما تقدم لفاطمة معاوية وأبو جهم وأسامة، كذلك فعل عمر رضي الله عنه، هذا كله يدل على أنه إذا لم يجب فإنه يجوز التقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا لم يخطب صاحبي ولكنني سمعته يريد الذهاب إلى بيت معين ثم سبقته إليه فهل لي ذلك؟ لا، هذا من خوارم المروءة، هذا ما يليق، هذا يتنافى، خاصة وأنه صاحب لك، هذا فيه غش وهذا يعتبر من خوارم المروءة. فأما إما أن تخبره بذلك تقول أنا لي رغبة، فإن قال لك اذهب برضا نفس طيب، وإن قال لك لا أنا أحق بها وأنا سبقتك فما ينبغي. نعم. يقول ذكر صاحب الإنصاف عن الإمام أحمد أنه قال إن أردت أن تخطب امرأة فاسأل عن جمالها أولا، فإن جاز لك فاسأل عن دينها حتى لا تكون قد رددت دينها بداية، فما توجيهه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بذات الدين تربت يداك؟ نعم، هذا كلام صحيح، هذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو تنبيه لجنس من الناس الذين قد ربما إذا قالوا له بأنها دينة يردها فيحصل شيء، يعني ردها لأجل الدين، عفوا ردها لكونها دينة وليست بجميلة، فيكون الرد لهذا الأمر المقصود إذا اجتمع في المرأة دين وجمال وحسب ومال فهذا جيد، وأما إذا لم يجتمع فالدينة أفضل. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني زوج زوجة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. والمقصود أن المسائل ليست بالجمال. ولا يخفاكم الحديث المذكور وإن كان ضعيف الإسناد والضعف شديد، إياكم وخضراء الدمن، لكن المعنى صحيح، الخضراء الدمن هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. كثير من الناس شقي في حياته بامرأة جميلة غير دينة، شقي بذلك ولذلك جلبت عليه صواعق الهلاك وأصبحت حياته نكد. لماذا؟ لافتقادها للدين. فالدين هو أهم شيء ينبغي الالتفات إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه. يقول أحسن الله إليكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، جاء عند ابن ماجة زيادة لفظ ولا تسودوا وجهي، فما المقصود بها؟ ما أعرف هذه والله، ما أعرف. خلاص، سؤال أخير. فضل. أحسن الله إليكم نصيحة لمن لا تجد زوجا. النصيحة أن تعلم بأن الله جل وعلا قد قدر مقادير كل شيء، وأن المرأة والرجل يعني أن ما من أحد إلا ورزقه مكتوب وأجله وما يسمى بالنصيب والحظ عند عامة الناس، يقول ما جاء نصيبها أو ما جاء نصيبه، كل شيء مقدر ومكتوب. والله عز وجل قد لا يقدر للمرأة زوجا في العاجل وذلك لحكم كثيرة. قد لا يقدر للشاب امرأة أو زواج مبكر لحكم كثيرة، والمؤمن دائما يربط هذا التأخر بقدر الله، يربطه أيضا بحكمة الله جل وعلا. فمن أسماء الله جل وعلا الحكيم، فكم من إنسان تزوج مبكرا فشقي، استعجل في الاختيار فشقي شقاء عظيما، وكم من امرأة استعجلت في الاختيار واختارت زوجا يعني ليس فيه الدين فشقيت شقاء وتعرضت لبلاء عظيم. ولذلك كل تأخير فيه خير لك، والعام شغلون في كل تأخيرة خيرة. والعبد دائما يقول اللهم اختر لي، اللهم اختر لي. فأي شيء يعترضك في حياتك مما يؤخر عليك مصلحة دينية أو دنيوية تراها أنت، فاعلم بأن الله عز وجل يختار لك ما فيه الأصلح لك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.